بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحكم ما حاذا أو المبدأ لما الحكم ما حاذا أو المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما والسن والظفر ومسح ما بطن من أذن وميتة الذي قطن بالبر من ذي البحر لحية شعر وعقد علت وأغصان الشجر. هل طارئ النسيان كالأصلي؟ هل باطن في الحكم كالجري؟ وإن جرى الحكم على ما يوجب توقعا هل بالوقوع يذهب كالزرع والسن وعين وكرى ورفعه بمن راح اللخم يرى؟ هل ينقض الظن بما به كمن رجع عن اجتهاد لتغير وقع في كأوان قبلة حكم وفي نقلي عمر بذا نقلي أبي عمر بذا نقض قفي نقض قفي. هل يقتضي تكرارا الأمر وهل يصير منهي بنهي مضمحل للأول الولوغ والدخول حكاية وسجدة تؤول للثاني حالف وصيد محرمي وفيئة وشبهها فلتعلمي فلتعلمي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه: هل حكم ما حلا أو المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما والسن والظفر ومسح ما بطن من أذن وميتة الذي قطن بالبر من البحر لحية الشعر وعقد علت وأغصان الشجر. يعني هذه قاعدة من قواعد الفقه المالكي، وهي: هل يعتبر حكم ما حال أو يعتبر حكم المبدأ؟ فإذا تنازع الشيء في محاذيه وفي مبدئه، هل نقول بأنه يغلب المحاذي ويعتبر حكمه حكم المحاذي، أو يعتبر حكمه حكم مبدئه؟ وهذه المسألة مثل لها هو بمسألة الملح. فالملح كما هو معروف يذوب في الماء، الملح إذا ذاب في الماء هل هذا الماء يتطهر به أم لا؟ من راعى المبدأ جعله كالتراب، لأن هذا الملح أصله تراب وعليه لا يسلب الطهورية. وإذا راعنا المحاذي جعلناه سالبا للطهارة، لأنه صار كالطعام، صار محاذيا لأنه لما نقل عند الناس أصبح كالطعام فيسلب به لاستعماله في الطعام، ولأنه ملحق بالطعام في الربويات. فهل نجعله نعطيه حكم محاذيه وهو الطعام ويسلب طهورية الماء، أو نعطيه حكم مبدئه وهو التراب فلا يسلب طهورية الماء؟ هذا هو توجيه القاعدة. أما المسألة من ناحية الفقه، فالمالكية عندهم خلاف في مسألة الملح، فمنهم من قال يسلب الطهورية مطلقا، ومنهم من قال لا يسلب الطهورية مطلقا، ومنهم من فرق فقال إن دخلته صنعة سلب الطهورية، وإن لم تدخله صنعة لا يسلب الطهورية. وقد رجح ابن يونس السلب، وهذا ما أشار له خليل بقوله: ولرجح السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. وكذلك أيضا من فروع هذه المسألة، من فروع هذه القاعدة، مسألة السن والظفر. فالإنسان مثلا السن قد يعني هي تنبت في العاج، ولا شك أن العاج فيه دم. هل نقول إن السن يعطى لها حكم مبدئها وهو أنها في عاج وأنها متصلة بالدم وعلى ذلك تكون نجسة، أو يعطى لها حكم محاذيها وهي أن رأسها خاليا من الدم وأنه ليس فيه دم؟ هذا محل خلاف. وكذلك الظفر، الظفر والظلف، والظفر للإنسان والظلف للحوافر وغير الإبل من الدواب، هل يبنى على هذه القاعدة فيعطى له حكم مبدئي وهو أنه داخل في الدم وأنه نجس، ويعطى له حكم محاذيه وأنه يعني هو يحاذي جلد خالية من الدم وأنه ناتئ عنها ونابئ عنها وبعيد منها، فعلى ذلك يعطى له حكم محاذيه؟ في هذا خلاف. وكذلك ناب الفيل، نعم. فإذا نظرنا إلى الحال كأنه منفصل وعليه لا نعتبر الظهر ولا رأس السن ولا ظلف نجسا كأنه منفصل، وإذا اعتبرنا مبدأه نقول إنه متصل وعلى ذلك يكون نجسا، فمن نظر لمبدئه جعله نجسا، ومن نظر لحاله وما يحاذي جعله طاهر لأنه لا يحاذي شيئا نجسا. إذا مسح ما بطن السن ومسح ما بطن من أذن، الأذن فيها قول إذا فرعنا على القول بوجوب مسح الأذن ومسح ظاهرها، هل نجعل ظاهرها الآن هذا نظرا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذا الحال يعني، أو نجعل الظاهر هذا نظرا إلى أصلها لأنها كالوردة مفتوحة؟ نعم. إذا قلنا إذا فرعنا عليه قلنا أن ظاهرها هو ما يلي الرأس، صحيح؟ نعم. وإذا لم نفرع عليه قلنا أن ظاهرها هو ما يلي ما يلي ما هو أصل، لأن أصلها كالوردة. إذا نظرنا إلى الحال، هل ننظر إلى الأصل؟ إذا نظرنا إلى الأصل والمبدئي فنقول الظاهر هذا والباطن هذا، وإذا نظرنا إلى المحاذي فنقول الظاهر هذا والباطن هذا. ما. وهذا لا تظهر له الخلاف إلا في هذه المسألة من أوجب مسح مسح مسح على القلب إذا فرعنا على القلب ذلك. وميتة الذي قطن بالبحر من البر، بالبر من البحر، البحريات التي خرجت عن البر عن البحر وعاشت في البر إذا ماتت، هل نأكلها بناء على مبدئها لأنها أتت من البحر، أو ننظر إلى إلى إلى إلى حالها ومحالها وهي الآن تحاذي البر وأصبحت برية، فإذا صيدت أو ذكيت كانت شرعية تؤكل وإلا فلا. وهذه المسألة أيضا من ناحية الفقه معروف معروف فيها فيها ثلاث أقوال عند المالكية، ولكن خليل قال والبحري ولو طالت حياته ببر، يعني أن خليل والمشهور في المذهب مالك أن البحريات تؤكل ولو كانت طالت حياتها ببر، والمخالف في ذلك هو ابن نافع رحمة الله عليه، فقال إنها إذا طالت حياتها ببر أنها لا تؤكل. إذن فإذا نظرنا إلى أصلها نقول إنها من ذوات البحر، وإذا نظرنا إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى وضعها الآن نقول إنها، ولكن الصحيح الطهارة. والقول التفصيل أنها ينظر أن ما مات منها في الماء فهو طاهر، وأن ما يموت منها في البر يعتبر نجسا، أنها تتقيد بحال الوضعية التي تموت فيها. إذن المشهور صحتها ومقابله نجاستها، والقول بالتفصيل أنها إذا ماتت في البر فهي نجسة وإذا ماتت في البحر فهي طاهر. اللحية الآن إذا طالت حتى حالت صارت تحاذي الصدر بل وتحاذي المعدة، هل ما زال يجب غسلها نظرا إلى مبدئها لأن مبدأها أنها من الذقن وهذا يجب غسله، أو ننظر إلى ما حالت وهو الصدر والصدر أصلا لا يغسل؟ فهمت هذا؟ نعم. وعليه أيضا الخلاف في العقد التي تعلو، والعقد التي تعلو المراد بها هذه عقد تكون بين اللحم والجلد تسمى بالخراج عندنا احنا في لغتنا الخراج، يعني هي عقد بيضاء اصلها دم، اصلها دم وفسد وصار عقد بيضاء توجد في اللحم، يعني الناس يحرمون منها ولا ياكلونها. يعني مثلا كتف الشاة اذا نظرت فيه تجد فيه عقد بيضاء فارغه لا طعم لها، تسمى هذه العقد، هذه اصلها دم. هل ننظر إلى أصلها وهو الدم فنقول إنها نجسة ولا تؤكل، أو ننظر إلى ما حالت الآن وهي أصبحت تحاذي اللحم لأنها أصبحت بين الجلد واللحم، هي محاذية للجلد واللحم والجلد واللحم يؤكلان؟ فهمت هذا؟ هل ننظر إلى ما حلا والصحيح جواز أكلها؟ نعم. كذلك أيضا مما ينبني على هذه القاعدة الخلاف في أغصان الشجر التي أصلها في الحرم. أصلها في الحرم وأغصانها في الحل. إذا نزل عليها طائر وصاده محرم هل نعتبر الجزاء؟ إذا نظرنا إلى اليدين نعتبر الجزاء، وإذا نظرنا إلى المحاذي لا نعتبر جزاء عليه، لأنه هذه الأغصان خارجة من الحرم فلا. نعم. إذا كان العكس. ما سمعته؟ إذا كان أصلها خارج الحل ورقها ورأسها في ال... كذلك يقع الخلاف أيضا، يقع الخلاف لكن مشهور في هذه، يعني يقع فيها الخلاف نفسه. نعم. وعقد عدد وأغصان الشجر. نعم. طيب. هل طارئ النسيان؟ لحية شعر. اللحية؟ ذكر مشعر. الشعر شعر الرأس إذا طال حتى صار على ظهري هل نمسحه في ال... ونرد عليه المسح بناء على مبدئي أو لا نمسحه بناء على محال، لأنه محال الرقبة والظهر هذا لا يمسح عن الأصل. يعني هل طارئ النسيان كالأصلي؟ يعني أن النسيان الذي يطرأ هل يعتبر كالأصلي؟ يعني طارئ النسيان نسية ها؟ وصل هم طرأ عليه النسيان، هل هذا النسيان كالنسيان الأصلي فلا يعذر صاحبه، أو النسيان الطارئ ليس كالنسيان الأصلي وعلى ذلك يعذر صاحبه؟ الصحيح في مذهبي أنه كالأصلي، فهمت هذا؟ وكذلك من نسي الموالاة الآن مثلا إذا ذكر الموالاة هم نسيها، هل نقول هذا النسيان الطارئ كالأصلي؟ الصحيح أيضا أنه كالأصلي. إذن فهذه القاعدة ليست فروعها كثيرة، ولذلك لم يتعرض لفروعها، إنما تقولها فروع في النسيان الطهارة وهم تذكرها، أو نسيان الموالاة هم تذكر وهكذا. هل باطن في الحكم كالجري؟ معناها هل باطن الشيء في حالة الحكم من القاضي بذلك الشيء يتناول الباطن كما يتناول الظاهر، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهذا هو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين المالكية، هل الحكم يتناول الظاهر والباطن أم أنه يتناول الظاهر فقط؟ وأما في الباطن فلا يجوز الإنسان إذا كان يعلم في نفسه أنه قد حكم له بشيء حرام أنه لا يجوز له استعماله، وهذا هو الصحيح والمشهور في المذهب، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأكله فكأنما أطعمه جمرا من نار، فكأنما أطعمه، من حكمت له بشيء من مال أخيه فلا يأكله، لأنه قد يكون ألقنني بالحجة قوية فحكمت له بالمال الذي ليس له فلا يأكله إذا كان عالم بذلك بنفسه. إذا في الحكم الله صحيح أنه يتناول الظاهر وأنه لا يتناول الباطن، إنما يتناول الأشياء في الظاهر، الظاهر أن هذا المال من حكم لك أنت به، لكن إذا كنت تعلم في الباطن أنه لا يجوز، أنه ليس لك، حرام عليك أكله في نفسك. لتشبه القاعدة الأخرى مظاهره وصوابه باطنه. باطنه طيب. نعم. مثلا هناك مطلقة قضي لها بالنفقة لظني أنها حامل، ثم بعد ذلك فش ذلك الحمل وتبين أنه غير صحيح، هل هذا المال الذي أكلت ترده للزوجي؟ لا ترده له. إذا قلنا أن الحكم يتناول الظاهر والباطن لا ترده، إذا قلنا أنه يتناول الظاهر فقط وهذا هو الصحيح ترد له المال. من أوصاك مهلا أوصي له بنفقة عمره فقرر القاضي أن يدفع له نفقة 70 سنة لأن هي مدة التعمير، ثم زاد عليها عمره، هل ينقض هذا القضاء أم لا ينقضه؟ هل ننقض القضاء؟ فهمتها؟ ويكون هو ويرجع هو للورثة، يرجع الذي ضمن بنفقة يرجع الورثة بالزيادة على 70 سنة، أو لا أو لا أو لا أو لا يرجع عليهم ذلك. ثم أشار لقاعدة أخرى وهي أن الأحكام الشرعية أشار لها بقوله وإن جرى الحكم على ما يوجب توقع عنه بالوقوع يذهب، إذا جرى الحكم على ما يوجبه الانتظار، معناه إذا حكمنا بشيء لو انتظرناه لو انتظرنا ذلك الشيء لأوجبه الانتظار. هل بمجرد وقوع ذلك الشيء المتوقع يرتفع الحكم لأنه تحقيق، أو لا يرتفع الحكم لأنه حكم قد نفذ ومضى ولا ولا ولا ولا رجعة فيه؟ وهذه القاعدة من أمثلتها مثلا الزرع. الزرع الآن تأكله الماشية بالليل فنغرم صاحبه صاحب الماشية، ثم يعود هذا الزرع كما كان في الصباح. فهمت هذا؟ ينبت في الليل. هل نرد الحكم وهو الغرمة؟ لأن هذا الحكم جرى على أمر ما يوجب توقعا، صحيح؟ هل إذا وقع ذلك الشيء المتوقع وهو أنه كان يرجع هذا النبات، إذا رجع هل ننفي الغرمة أو ما أنه قد حكم قد نفذ لها يعني لا رجوع فيه؟ الصحيح في المذهب الرجوع عنه. مثلا الآن عندنا مثال السن، من قلع سنا، إنسان ضرب إنسان فسقطت سنه ثم أغرم غرمناه لقيمة هذه السن وديتها، ثم نبتت هذه السن في يومين أو ثلاثة نبتت، هل نرد الغرمة أم لا؟ ينبني على هذه القاعدة. لو تبرأ، لو الآن لو أكرى دابة أو أكرى رحى ماء ثم ضلت الدابة أو انقطع الماء وراح ماء، معناها تعمل بالماء، فإذا توقف الماء تتوقف معه. إذا لم نجد الدابة التي أكريناها ولم نجد الماء التي تعمل به الذي تعمل به الرحى فسخنا العقدة، وجدت الدابة وعاد الماء، هل نرفع الحكم وعليه يرجع الكراء كما كان، أو بما أنه قد فسخ فيظل ذلك الفسخ نافذا؟ هذه المسألة ذكر هو فيها اختيار اللخمي فقال: ولكن اللخمي يرى رفع الحكم فسخ الكراء في مسألة عود ماء الرحى، قال إنه هو الأحسن إلا أن يكون اكترى غيرها، اللهم إلا أن يكون قد يكون هذا المكتري قد اكترى غيرها وشرع فيه ونفذ العمل الذي كان يريد برحى أخرى اكترها لا رجع فيه. ها؟ كالزرع والسن وعيني، نعم عيني يعني تصاب بالضرب ثم يغرم ذلك ثم تسترجع كما كانت على حالها، هل يمضي الحكم أو يرجع الغرم؟ هذه مسائل فيها خلاف عندهم كبير. نعم. ثم أشار إلى قاعدة أخرى: هل الاجتهاد ينقض بالظن؟ كإنسان التبست عليه جهة القبلة فاجتهد جهة وصل لها ثم ظن بعد صلاته أن جهة ما هي جهة القبلة، هل هذا الظن القوي ينقض ذلك الاجتهاد أو لا ينقضه؟ نعم. ولذلك قال: هل ينقض الظن به كمن رجع عن اجتهاد بتغير وقع؟ رحمك الله. في كأواني قبلة، مثال هذه القاعدة في الأواني وفي القبلة حكم، وفي نقلي أبي عمرو بلا نقض قفي، يعني كاجتهاد مثلا في أواني أو ثياب، يعني التبس عليك أواني طاهرة بأواني نجسة، اجتهدت أن هذه الأواني هي الطاهرة وصليت بها، بعد ذلك ظنيت أن الأواني أن هناك إناء هو الذي ينبغي أن يكون طاهر، هل ينقض الحكم؟ وإذا نقض الحكم بالظن يجب عليك أن تعيد الصلاة، وإذا كان الحكم لا ينقض بالظن لا تعيد الصلاة. قبلتي ذكرنا مثالها، صحيح؟ وكذلك إذا اجتهد الحاكم في حكم ثم يتغير اجتهاده إلى ذلك الحكم إلى حكم آخر، هل ينقض الحكم الأول ويرجع الحكم الثاني؟ قال ابن القاسم أنه يرجع إذا ما ظهر له صوابه، وقال ابن الماجد ثم السحنون أنه لا يرجع، وقال ابن الحاجب في تأليفه على الأصول لا يرجع اتفاقا، وفي تأليفه على الفروع ذكر فيه خلافا فناقض ذكره الاتفاق مرة والخلاف أخرى، وهذا معنى قوله: وفي نقلي أبي عمرو بن الحاجب بلا نقض قفي، لأنه تارة في تأليف الأصول قال إنه لا يرجع، وفي تأليف الفروع قال ذكر فيه الخلاف. صحيح البيت: وفي نقلي أبي عمرو بلا نقض قفي. هل يقتضي تكرارا للأمر؟ وهل كفي ولا قفي؟ قفي نعم. يقتفي أثره. لا نعم قفي معناها تبع. نقول قفي معناها تبع. وهل يقتضي تكرار الأمر؟ وهل يصير منهي بنهي مضمحا؟ يعني هذه قاعدة من قواعد الفقه أيضا المالكي. هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ وهل النص النهي يصير المنهي عنه باطلا كالعدم؟ وهذه يذكرها أهل الأصول أيضا مع أهل القواعد. النهي مثلا يقول هل الأصول يدل على الفساد؟ المنهي عنه أو لا؟ نعم. لكن الأصل لكن الفرع الأخير وهو هل يصير منهي بنهي مضمحل يرجع إلى المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا؟ للأول الولوغ. الولوغ الآن الكلم إذا ولغ عدة مرات هل يتكرر الرسل بتكرر الولوغ؟ خليق ماذا قال؟ قال ولا يتكرر بولوغ كلم أو كلام. هذا هو المشروع عند المالكي. وإذا تعدد الدخول في المسجد هل تكرر التحية أولى؟ ويعملها مرة واحدة. هذا محل خلاف. المشروع أنه يعملها مرة واحدة. حكاية الأذان إذا تعدد المؤذنون وصار واحد كل واحد يؤذن هل تحكي الأذان مرة واحدة؟ أو بما أنك كلما سمعت الأذان ينبغي لك أن تحكيه مرة أخرى؟ لا الصحيح أنه لا يتكرر وهو المشروع منه. لا لا المشروع عدم التكرر. لا يتكرر. نعم لا يتكرر. ومن قرر من كرر الآن موضع السجود في القرآن هل تتكرر عليه السجدة كلما مر على محل السجدة أم لا؟ قال خليل في مختصره قال الإمام المازري والأصل تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول آية فأول مرة فقط. قال الإمام المازري الأصل تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فيقرآنها أول مرة وبعد ذلك لا يقرآنها. كذلك القاعدة الأخرى الأول الولوغ والدخول حكاية وسجدة تؤول للثاني حالف وصيد محرمي وفئة وشبهها في التعليم. للثاني الآن الحالف نعم أنه يقتضي فساد منه يعني إذا حلف ليه تزوج أنه فتزوج تزوجا فاسدا هل يبر يمينه أم لا؟ صحيح أنه لا يبر يمينه. الصيد المحرمي إذا قتله في إحرامه هل هو ميت أو لا؟ محل خلاف. نعم الشافعي يقول إنه ليس ميتا والمالكي جمهورهم أنها ميتة. وينبني عليه الفئة أيضا إذا وطئ المولي في الحيض أو الصوم أو في وقت الإحرام هل يعتبر هذا فئة أم لا؟ إذا قلنا أنه المعدوم من هي عنه لا يقتضي الفساد يقتضي تصح الفئة به. إذا قلنا أنه يقتضي الفساد من هي عنه لا تقع الفئة به. وشبه هذه المسائل ينبني عليه أيضا إذا وطئ المولي في الحيض يعني إذا مثلا شبه هذه الفروع كمن حلف لا يطأ أن امرأته الليلة فاطئها وهي حائض مثلا. نعم في بره قولان. نعم هي مسألة نعم هي كالقاعدة الأخرى. نعم نعم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. هذا هو الذي ينبغي.